وهذا هو الحد الوحيد من حدود الحرم الذي هو متفق عليه بين أهل العلم في بيانه. أما بقية الحدود فيها فهو مختلف في بيانها على الواقع. والذي يحدها من الشمال قال إلى ثور، وثور اختلف في مكان تحديده، فقيل إنه جبل صغير خلف جبل أحد من الشمال أحمر له دوائر. وسبب اختلافهم في الحد الشمالي لأن الأصل في بيان المعالم الظهور والوضوح، فعير كبير وواضح، أما ثور فهو صغير، فقيل مكانه ما سبق، وقيل إنه جبل يبعد عن جهة الشمال. وقول ثالث أنه جبل كبير يقع في الشمال الشرقي من المدينة مقابل لعير، ويكون المسجد النبوي متوسط بينهما، والعلم عند الله. وأما حدها من الشرق والغرب كما قال عليه الصلاة والسلام ما بين لابتيها، واختلف العلماء في تحديد مكان اللابتين مع اتفاقهم بأن اللابة هي الحجارة السود، فقيل إن بداية اللابة من جهة الغرب بعد وادي العقيق، فيكون وادي العقيق داخل الحرم، وقيل يبعد عنه جهة الغرب، والعلم عند الله. وأما الشرق فقد حده بعض العلماء بشريعة، أي ما يشبه الوادي الصغير، وهو شريعة مهزور، يسمى اليوم بوادي مهزور، وهو بداية الحرة، أي كان الذي يحد المدينة غرب واد وفي الشرق واد صغير، وقيل إنه أبعد من ذلك جهة الشرق، والعلم عند الله. باب دخول مكة. يسن من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة. قال رحمه الله باب دخول مكة، أي باب صفة دخول مكة للمعتمر أو الحج، وإن شئت قلت باب صفة دخول مكة للمحرم. ويذكر أيضا رحمه الله في هذا الفصل صفة الطواف وصفة السعي. وحيث إن مكة مشرفة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام ومن التعظيم أن يؤتى من أعلى الأشياء من كل جانب، لذا ذكر المصنف رحمه الله كيف يدخل مكة إذا كان محرما، فقال قال يسن أن يدخل من أعلىها. والمراد بالدخول من أعلى مكة ما كان في الجهة الشرقية منها، وهو من جهة جنوب المسعى، وائل في مكان يسمى كداء بالفتح، وهي أعلى مكة والسيل ينحدر منها. والدليل على ذلك ما في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام دخل من الثانية، في الحديث الآخر دخل من سلم من كداء، وهو والدخول من أعلاها سنة بالاتفاق، وهو من تعظيم بيت الله الحرام. ولما ذكر رحمه الله من أين يدخل مكة، فإذا وصل الحرم ذكر بعد ذلك من أين يدخل إلى الحرم، فقال والمسجد، أي يسن دخول المسجد أي الحرام من باب بني شيبة. وباب بني شيبة شرق الكعبة بين الحجر ومقام إبراهيم، وليس له الآن وجود، وسمي بعد ذلك بباب السلام وليس له أيضا وجود. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى المسجد دخل من باب بني شيبة ليكون أسهل له في الطواف، لأنه بالقرب من الحجر الأسود. فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، ثم يطوف مضطبعا، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم، فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله، فإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد، ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا. يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا، ثم يمشي أربعا يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة. ولما ذكر رحمه الله من أين يدخل إلى الحرم ذكر بعد ذلك إذا رأى الكعبة ماذا يقول؟ قال وإذا رأى الحرم أو الكعبة إذا رأى من بعيد قال فإذا رآه أي الحرم من باب الأولى الكعبة إن رآها من بعيد رفع يديه وقال ما ورد. مما ورد قوله عليه الصلاة والسلام اللهم أنت السلام ومنك السلام وحينا بالإسلام. ومما ورد أيضا اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا إلى آخره. ورفع اليدين وذكر دعاء عند رؤية الحرم أو الكعبة لا يصح في ذلك حديث. فإذا رأى الحرم أو الكعبة لا يشرع، ليس هناك ذكر مشروع. ولما ذكر رحمه الله أنه رأى الحرم ودخله ماذا يصنع بعد ذلك؟ هل يصلي تحية المسجد أم ماذا؟ قال ثم يطوف، أي لا يصلي تحية المسجد وإنما يطوف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى البيت توضأ ثم طاف. ثم ذكر رحمه الله صفة لباس الإحرام في الطواف، قال مضطبعا، والاضطباع أن يجعل نصف ردائه تحت منكبه الأيمن ويجعل طرفي الرداء على منكبه الأيسر. ما هو هذا الطواف الذي يطوفه؟ لا يخلو، إن كان للعمرة إما أن يكون العمرة أو للحج. إن كان العمرة قال ويبتدئ المعتمر بطواف العمرة، أي لا يطوف طواف نافلة بل يجعله طواف عمرة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. لذلك وأما في الحج فقال والقارن والمفرد للقدوم، وهذا الطواف للقارن والمفرد سنة، لو ذهب إلى عرفة ولم يطفه لا شيء عليه. والفائدة منه أمران، الأمر الأول أن ابتدئ الحاج مناسك الحج بالطواف على البيت، والفائدة الثانية أنه إن طاف ثم سعى فسعي الحج الذي يبدأ في يوم النحر يسقط عنه. والدليل على ذلك هو فعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا قدموا للحج مفردين قارنين أو مفردين ابتدأوا بالعمرة. وسبق لكم أن القارن والمفرد كلاهما سواء في النسك، سوى القارن يزيد الذبح ذبح شاة. ولم يذكر المصنف رحمه الله المتمتع ماذا يفعل، لأن المتمتع أول فعله هو العمرة، لذا تجري أحكام العمرة عليه لأنه عمرة. ولهذا فقوله والمعتمر يبتدئ المعتمر بطواف العمرة سواء كانت عمرة مفردة أو عمرة متمتعا بها إلى الحج. قال رحمه الله فيحاذي الحجر الأسود بكله. لما ذكر رحمه الله صفة دخوله إلى المسجد الحرام لمن أراد الطواف ذكر بعد ذلك صفة الطواف، وبدأ من أين يبدأ الطواف، فقال عن بداية الطواف فيحاذي الحجر الأسود بكله، أي أنه يبدأ الشوط الأول من الطواف من الحجر الأسود، وإذا بدأ فيه فيسن أن يحاذي أي يتوجه إلى الحجر الأسود بكله، أي بجميع بدنه، أي يلتفت بجميع البدن متوجها إلى الحجر الأسود. ولما جاء ذكر الحجر الأسود ذكر بعد ذلك ما هي الأفعال التي يشرع فعلها عند الحجر الأسود، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا فعل بعد ركعتي الطواف بأن توجه إلى الحجر وقبله. والذي يشرع عند الحجر الأسود أربع صفات، ذكر المصنف رحمه الله منها ثلاث صفات. الصفة الأولى قال يستلمه ويقبله، يعني يستلمه بيده ثم يضع فمه على الحجر الأسود ويقبله لفعل النبي عليه الصلاة والسلام لذلك. والصفة الثانية قال: فإن شق أي التقبيل قبل يده، أي يمسح الحجر بيده ثم يقبل ذلك بيده. والصفة الثالثة قال: فإن شق اللمس أي لم يستطع الوصول إلى الحجر قال: أشار إليه، يعني يرفع يده اليمنى بالإشارة إليه. والصفة الرابعة التي لم يذكرها المصنف: إن كان معه شيء كعصا ونحوها يلمس بها الحجر ثم يقبل تلك العصا. وجميع هذه الصفات الأربع جاءت في صحيح مسلم. ولما ابتدأ بالحجر الأسود وفعل إحدى تلك الصفات قال، أي في بداية الطواف قال: ويقول ما ورد، أي في بداية الطواف من ذلك: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا سنة رسولك. ولم يرد في ذلك حديث صحيح، لكن بدأ به أو بالبسملة والتكبير لا بأس. ولما ذكر رحمه الله بدأ من الحجر وقال ما ورد: أين يجعل الكعبة؟ قال: ويجعل البيت عن يساره. ولما جعل عن يساره ماذا يفعل؟ قال: ويطوف سبعا، يعني سبعة أشواط. قال: يرمل أي يهرول، والمراد بالهرولة سرعة الخطى مع تقاربها. قال: يرمل في هذا الطواف، أي ما سبق ذكره، طواف العمرة أو طواف القدوم للقارن والمفرد. قال: يرمل ثلاثا، يعني ثلاثة أشواط إن تيسر له ذلك. وإذا لم يتيسر له ذلك إلا بالبعد عن الكعبة فالبعد يكون هنا أفضل لإحياء سنة. ثم يطوف أربعا، يعني لا يهرول في الأربعة الأشواط. وذلك لأن كفار قريش لما أتى المسلمون ودخلوا مكة جلسوا على جبل المروة وقالوا: يأتيكم المسلمون قد وهنهم حمى يثرب، يعني فيهم مرض وكسل. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرملوا أربعا لإظهار القوة ودرء الشبهة التي ألقوها من ضعف المسلمين. ثم بقيت تلك سنة دائمة. ولما ذكر صفة الطواف أنه سبعا قال: يستلم الحجر أي الأسود أو ما سبق من الصفات السابقة. قال: والركن اليماني أي يمسح عليه مسحا فقط من غير تقبيل، وأيضا لا يشير إلى الركن اليماني إذا حذاه. قال: كل مرة أي في كل شوط. والدليل على هذه الصفات في الطواف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، منه ما هو في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما هو في غير ذلك. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.